جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، لشبهة ما يقول بعض الناس من أن الشرك لن يقع في هذه الأمة لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، فإنه لا يفهم من هذا أي من كون لا يخاف الشرك على أمته أن لا يقع، فإن الشرك وقع الآن وهو موجود الآن، فمن المسلمين من يقول إنه مسلم ويطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم، فالشرك موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنكم لن تشركوا حتى نقول إنما وقع ليس بشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الشرك ولا ينطق عن الهوى، لكن قال إني لا أخاف، وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده صلى الله عليه وسلم وبيان التوحيد وتمسك الناس به، لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم القيامة، ولهذا وقع الشرك. ويدل لهذا أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان، أي جماعات كبيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك، لكن خشي شيئا آخر: الناس أسرع إليه وأن تفتح الدنيا على الأمة فتنافسوها وتقاتلوا عليها. نعم، هذا هو المقصود من أن الإنسان عليه أن يحرص على الثبات على دينه وأن يبتعد عن الفتن والمحن والتنافس على الدنيا وقطيعة الأرحام، ويسأل ربه الثبات، يسأل ربه الثبات والقبول للأعمال الصالحة، ويتجنب الأعمال السيئة، ولا يتعاظم في نفسه ويقول أنا ما يمكن أن أرجع إلى الكفر. ما تدري، اسأل ربك الثبات وابتعد، ابتعد عما حرم الله عليك. نعم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارتي لشهداء أحد دعاء مخصوص، وهل لزيارتهم فضل مخصوص؟ أعد السؤال. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته لشهداء أحد دعاء مخصوص؟ أبدا، هذا ما سمعنا بشيء. تسلم عليهم مثل ما تسلم على الآخرين: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لكن إذا قلت: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أو قلت: اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عن أصحاب نبيك، وهكذا، فهذا لا بأس به. يقول: هل للنساء زيارة القبور؟ لا، المرأة لا تزور المقابر، لكن لو مرت عابرة من غير قصد وسلمت فلا بأس إن شاء الله، لأنه في الحديث لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسروج. يقول السائل: قلتم أن الأنبياء أخذوا على قوامهم الميثاق أن يتبعوه، فهل من دليل على ذلك؟ درس الأمس. إيه فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الميثاق أخذه الله على الرسل، والرسل أخذ الميثاق على أممهم. يقول: هل يجوز تخصيص يوم للعبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قباء في يوم السبت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، ولم يكن يوم السبت مفضل على غيره وليس له فضل على غيره وليس من الأيام المفضلة، ولكن كانت سنة نبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته، مثل ما صلى راتبة الظهر لما فاتته صلاة صلىها بعد العصر ثم أثبتها وصار يصلي ركعتين بعد العصر. وسألته زوجته قالت كنت تنهان عن صلاة بعد العصر أفنصليها؟ قال لا، دليل تخصه، خصوصية له. وأما كونه خص يوم السبت هذا لأنه أول ما بدأ يزور قبى يوم السبت، هذا على قول إنه يوم السبت بالذات. وقد يكون إن الراوي لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قبى كل سبت يعني كل أسبوع أي يوم، لكن كل أسبوع كل أسبوع، نعم، لأن العرب إذا قالوا ما حصل لنا كذا ما رأينا هذا الشيء سبتا أو جمعة أحيانا يقولون يعني أسبوعا، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل الرجل وطلب من الاستسقى فاستسقى ونزل المطر قبل أن ينزل من المنبر واستمر المطر أسبوع، يقول أنس رضي الله عنه فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. ويأتي أحيانا يقول ما حصل كذا كذا جمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة أسبوع. فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان يزور السبت لأنه أول ما بدأ يوم السبت، وكان إذا عمل عمل أثبته، فيجلس للناس أهل قبى يوم السبت فيسألونه ويقف على أحوالهم. وأيضا إن الإنسان إذا عمل عملا وداوم عليه فهو أفضل، أيضا أحب الأعمال إن الله أدومها وإن قل. ويحتمل أن يكون يزوره أي يوم لكنه كل أسبوع، والله أعلم. يقول السائل ما هو أقل نصاب زكاة الريالات الورقية السعودية؟ المعروف عند النصاب عندنا أنه 56 ريال فضة تساوي 200 درهم من الفضة الموجود على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل المعرفة حولوها بحسب الميزان. النصاب عندنا في الفضة 56 أو 57 ريالا سعوديا من ريالات الفضة المعروفة، سابقا كانت هي التي يتعامل بها الناس، لكن لما استحدثت هذه الأوراق من أجل التخفيف على الناس صارت الفضة والذهب ضمانا ورصيدا لهذه العملة. فالذي يريد أن يعرف النصاب بالتدقيق يسأل أهل الذهب والفضة عن السعر، يقول الريال السعودي كم يساوي اليوم من الأوراق النقدية، ثم يضرب قيمته ب56 أو 57 ريال فيكون هو النصاب. أما من كان عنده مال كثير فلا يحتاج سؤال، لأنه يجب عليه أن يزكي هذا المال لأنه يقينا قد بلغ النصاب وزيادة، وما زاد عن النصاب بحساب. لو قيل لك، لو فرضنا فرض أن قيمة 56 ريال قيمتها 3000 وصار عندك 3100، يجب أن تزكي 3000 لأنها النصاب، وتزكي 100 أيضا لأنها زائدة عن النصاب، تخرج عنها 2.5. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. درسنا غدا إن شاء الله. إيش؟ درس غدا. الدرس؟ إيش الكتاب؟ الدرس الخميس. نعم. لا الخميس بالتوحيد إن شاء الله. الخميس بالتوحيد.